الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد رأينا في الدروس الماضية ما يتعلق بعلو الرب جل وعلا على خلقه، ورأينا ذلك في أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف وحكم السلف في من خالف في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ولله عرش وللعرش حملة يحملونه، ولله عرش وللعرش حملة يحملونه. الله جل وعلا له عرش، هذا العرش هو الذي يستوي عليه وهو الذي يعلو عليه، وسيأتينا إن شاء الله معنى الاستواء. هذا العرش هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. عن أول هذا الأمر أي عن بداية الخلق، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. قال عمران: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، ويم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. معنى رغب عمران بن حسين لو أن ناقته ضاعت ولم يقوم من ذلك المجلس العظيم الذي بين النبي فيه صلى الله عليه وسلم فيه بدء هذا الأمر، أي أول الخلق. ولذلك نقول دائما، وبيناه في درس سبق، أن بداية الخلق ومنتهاه إلى الله عز وجل، والذي يعلمنا بداية الخلق ومنتهاه هو الله عز وجل، وليس الفيزيائيون ولا المنجمون. هم يقولون ما شاءوا من الخرص والظنون. المرجع إلى الكتاب والسنة والآثار. ومحل الشاهد من الحديث أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بعد خلق العرش. العرش كان في بداية الأمر قبل خلق السماوات والأرض على الماء، ثم خلقت السماوات والأرض من الماء. هذا الماء جزء منه، خلقت الأرض وارتفع منها الدخان فإبسه الله عز وجل وكان سماء كما بيناه في درس مضى. فالعرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال: في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال الأصمعي وذكر هذا الحديث: وقال العماء في كلام العرب السحاب الأبيض الممدود. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في عماء، أي في سحاب أبيض، في سحاب أبيض ممدود. هذا وجه في تفسير هذا الحديث. قال الأصمعي: العماء في كلام العرب السحاب الأبيض الممدود. فأما العمى المقصور في البصر فليس هو في معنى هذا في شيء، والله أعلم بذلك في مبلغه. قال الأصمعي: ويجوز أن يكون معنى الحديث في عمى أنه عمى على العلماء كيف كان. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، إما في سحاب أبيض ممدود، أو في عماء أي في حال عماها على العلماء، أي لا يعلمها العلماء، فالله أعلم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ثم خلق عرشه على الماء. إذن خلق العرش على الماء كان قبل خلق السماوات والأرض. جاء في تفسير الطبري عن مجاهد قال قلت لابن عباس إن ناسا يكذبون بالقدر، فقال إنهم يكذبون بكتاب الله، لآخذن بشعر أحدهم فلا يقصن به، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم. انظر، الرب جل وعلا أول ما خلقه القلم بعد أن كان سبحانه وتعالى على عرشه، كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا. فقوله صلى الله عليه وسلم أو فقول ابن عباس وأيضا في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هي أولية نسبية، أي بالنسبة لما بعد العرش على الماء، بالنسبة لما بعد خلق العرش على الماء. قال فكان أول ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. إذن قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أن خلق السماوات والأرض حصل بعد أن كان عرش الرب جل وعلا على الماء. جاء في تفسير الطبري عن مجاهد في قوله وكان عرشه على الماء قال قبل أن يخلق شيئا، وفيه عن قتادة وكان عرشه على الماء قال ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالعرش هو أول ما خلقه الله عز وجل على الماء، ثم بعد خلق العرش خلق الله جل وعلا السماوات والأرض. جاء في تفسير مقاتل ابن سليمان وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق شيئا. فاستمسك أيها المسلم بما علمك إياه رب العالمين، واحذر من أخذ هذه المسائل عن غير الكتاب والسنة، عن غير الكتاب والسنة والآثار، احذر من أن تأخذها عن غير هذه الأصول العظيمة. ولذلك من أراد فهم بدء الخلق من كلام الفيزيائيين أو المنجمين سيسبح بعيدا عن الحق. أول ما خلق الله عز وجل خلق عرشه على الماء، ثم بعد ذلك خلق السماوات والأرض. ومر معنا في الدروس الماضية أثر ابن مسعود كما في كتاب التوحيد لابن خزيمة والنقض للدارمي عن عبد الله بن مسعود قال ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء والله على العرش ويعلم أعمالكم. فالعرش هو فوق السماوات، العرش فوق السماوات. قول المصنف ولله عز وجل عرش، لو سأل سائل أين هذا العرش، هو فوق السماوات، فوق السماوات، والرب جل وعلا فوق عرشه. ورد عن السلف أن الله عز وجل خلق العرش بيده، الله عز وجل أغلب المخلوقات خلقها بكن، يقول كن فتخلق، لكن يوجد مخلوقات خاصة تولى خلقها سبحانه وتعالى بيده. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد وفي الإبانة الكبرى لابن بطة عن وردان أبي خالد قال خلق الله آدم بيده، وخلق جبريل بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده، وكتب التوراة بيده. إذن جاء في أثار بعض السلف أن الله جل وعلا تولى خلق عرشه بيده سبحانه وتعالى. قال المصنف وللعرش حملة يحملونه، وللعرش حملة يحملونه، قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. إذن العرش له حملة يحملونه، وقوله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 هذا جاء فيه كلام للسلف نستعرض بعضه هنا. جاء في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي إلى كتفه مسيرة 700 عام، بين شحمة أذن الملك الذي يحمل العرش وعاتقه مسيرة 700 عام. قال ابن جرير في التفسير قال اختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله 8، فقال بعضهم عني به 8 صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهن إلا الله. إذن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اختلف فيه السلف. بعض المفسرين من سلف الأمة قالوا ثمانية صفوف، ثم روى بسندي ابن جرير عن ابن عباس ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهن إلا الله. ثم قال وقال بعضهم، أي وقال بعض السلف من المفسرين، ثمانية أملاك على خلق الوعلة، وقال آخرون بل عني به ثمانية أملاك. ثم روى بسندي عن ابن زيد في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية أملاك، وقال أي ابن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية. يحمله اليوم أي العرش أربعة ويوم القيامة ثمانية. جاء أيضا مما جاء في أخبار العرش أن الشمس تسجد تحت العرش كل يوم، قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ تأمل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يكلم أبا ذر، إذن ليس لك أيها المسلم إن أردت أن تبقى مسلما أصلا إلا أن تصدق هذا الكلام وتكذب ما عداه مما يرد عليك. قال أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. إذن في كل يوم تغرب الشمس وتسجد تحت العرش وتستأذن الرب جل وعلا أن تكمل مسيرتها فيأذن لها الله عز وجل، ثم يوشك سيأتي اليوم الذي تسجد فيها فلا يقبل منها، وتستأذن أن تكمل مسيرتها فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. بعد سمعك لهذا أيها المسلم إن أردت أن تبقى مسلما يجب عليك أن تصدق بهذا وأن تكذب بكل ما عداه مما يلقى إليك من الكذب والزور والبهتان من كلام المنجمين والفلاسفة والفيزيائيين، كل ما يذكرونه عن حقيقة الخلق إنما هو خرص، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا كما قال سبحانه وتعالى. إذن قال المصنف ولله عرش وللعرش حملة يحملونه، ثم قال وله حد، الله أعلم بحده، وله حد أي لله سبحانه وتعالى حد، الله أعلم بحده. قوله وله حد، المقصود بالحد في إطلاق أهل السنة هو البينونة ونفي الحلول في الخلق، وليس معناه إحاطة الخلق علما بالله عز وجل. تنبه هنا، قول أهل السنة لله حد، الحد هنا المقصود به بينونة الرب جل وعلا عن خلقه، وكون الرب جل وعلا ليس حالا في خلقه، وليس معناه أن الخلق أحاطوا علما بالله سبحانه وتعالى. جاء في إثبات الحد للدشتي أن قوام السنة الأصبهاني قال تكلم أهل الحقائق، أراد أهل السنة، وليس المراد بكلام قوام السنة الأصبهاني بقوله أهل الحقائق، ليس المراد به ما استعمل بعد ذلك الحقائق أي أهل التصوف، ليس هذا مرادا، أهل الحقائق أراد أهل السنة. تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصول تلك العبارات أي مرد تلك العبارات وتفسيرها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره. وقال عثمان بن سعيد الدارمي في النقض على المريسي قال: ودع المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. هذه الكلمة لم يسبق إليها إبليس ولا اليهود ولا النصارى ولا الشياطين، وإنما تفرد بها جهم ومن هم على دين جهم. قال: وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي، وتعني أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة، فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية، وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. قال أبو سعيد أي الدارمي: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره. لذلك قال المصنف هنا: وله حد الله أعلم بحد. ليس المقصود بالحد هنا أن البشر قد أحاطوا علما بربهم، لا، قال: ولا يحيطون بشيء من علمه. لا أحد يحيط علما بالرب سبحانه وتعالى، وإنما المقصود أن الله جل وعلا بائن عن خلقه، الخلق في حيز والله عز وجل عال على خلقه، بائن منهم فوق عرشه كما مر معنا مرارا وتكرارا. قال أبو سعيد أي الدارمي: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك إلى الله، ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان. وسئل ابن المبارك، ما زال النقل من النقض المريسي، وسئل ابن المبارك بما نعرف ربنا، قال: بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد، قال بحد. حدثناه الحسن بن الصباح البزار عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك: فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن، وادعى أنه لا شيء، لأن الله حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، إني متوفيك ورافعك إلي، إليه يصعد الكلم الطيب. فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لا يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. ثم قال رحمه الله: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء. تنبه هنا، وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين. وذلك قلنا أن جهما وأفراخ جهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم لم يسبقوا إلى معتقدهم، أتوا بقول حتى إبليس لم يقله، لأن المسلمين ومثلهم الكافرين كلهم يقرون أن الله عز وجل فوق السماء. قال: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنثة قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. كل أحد، ما من أحد إلا وهو يعلم مكان الرب جل وعلا وهو أعلم بالله وبمكانه من الجهمية. وذكر بعض السلف مثالا قالوا: لو ضربت بهيمة عجماء لرفعت رأسها إلى السماء. نعم، إذن نذكر هنا جملة من النقول عن السلف في إثبات الحد، وكما قلنا الحد هنا بمعناه السابق، أي بينونة الرب جل وعلا على خلقه وأنه فوق سماواته. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية أبو عبد الرحمن قال: سمعت علي بن الحسن يعني بن شقيق يقول: سمعت عبد الله يعني بن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وسمعته يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: وسمعت عبد الله يقول: نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار بيده إلى الأرض. وجاء في الإبانة الكبرى لابن بطة عن محمد بن إبراهيم القيسي قال قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا تعالى؟ قال في السماء السابعة على عرشه بحد. قال أحمد هكذا هو عندنا. انظر سلف الأمة عقيدتهم واحدة يصدق بعضهم بعضا فيها، أما أهل البدع فيختلف بعضهم على بعض وينقض بعضهم عقائد بعض. جاء في مسائل حرب قال سألت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية قلت قول الله تبارك وتعالى من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم كيف تقول فيه؟ قال حيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه. أي هذا ذكرناه في الدروس الماضية إن القرب هنا هو قرب علم وقرب سمع وإدراك، والرب جل وعلا فوق سماواته بائن من خلقه لا يخفى عليه منهم خافية. قلت لإسحاق هذا مازال الكلام لحرب بن إسماعيل في مسائله، قلت لإسحاق على العرش بحد؟ قال نعم بحد. وذكر عن ابن مبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه بحد. وفي إثبات الحد للدشت بسنده عن عبد الرحمن بن منده أنه قال ولا دين لمن لا يرى لله الحد لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز والحجاب والإشارات والخطاب. الإشارات كما سبق ذكره في إثبات العلو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء وأشار إلى السماء في الخطبة لما قال اللهم اشهد وأشار إلى السماء قال في الرفيق الأعلى ونحو ذلك. وقال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد قال باب إثبات الحد لله عز وجل حدثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ قال حدثنا الحسين بن أحمد بن مخارق قال حدثنا يحيى بن معاذ الغزال قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن بزيغ عن روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن استدل الهروي في كتابه في الأربعين في دلائل التوحيد استدل بهذا الحديث على إثبات الحد، قال باب إثبات الحد لله عز وجل ثم ذكر هذا الحديث أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فحينئذ المقصود بالحد هو علو الرب جل وعلا على خلقه وبينونته من خلقه. وهذا تستفيد منه أن السلف يخبرون عن الله عز وجل بمعاني الكتاب والسنة ولا يتحرجون من ذلك، وتستفيد منه أن آيات الصفات وأحاديث الصفات كلها وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة كلها لما يذكر السلف أنهم يمرونها كما جاءت بلا كيفية ليس المقصود من كلامهم التفويض وإنما المقصود به الإثبات على حقائق معاني الصفات كما جاءت، ولذلك يخبرون عن الله جل وعلا بمعاني ما جاء في الكتاب والسنة. الذي جاء في الكتاب والسنة لم يرد لفظ الحد وإنما وردت ألفاظ تفيد هذا المعنى، فلم يتحرج السلف أن يخبروا عن ربهم جل وعلا بهذا اللفظ لأن المعنى ثابت، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث عن قضية الصفات وعن أصل الصفات. إذن قال المصنف ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد الله أعلم بحده، ثم قال رحمه الله والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره. والله عز وجل والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده، تعالى جده وتعالت عظمته وجلاله ولا إله غيره. الله عز وجل على عرشه، ذكرنا في العلو أن الله سبحانه وتعالى على عرشه. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. إذن أخبرنا الرب جل وعلا في غير موضع من كتابه أنه استوى على عرشه، أنه استوى على عرشه. تأمل الآية التي ذكرناها من سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي ذلكم الله ربكم الذي ذكرت صفته قبله فاعبدوه. مطالبون بأن نعبد الله عز وجل الذي ذكرت لنا صفته هذه. وذلك قلت لك في دروس سابقة: الجهمي ومن هو مثل الجهمي من المعتزلة والأشاعرة إذا صف بجانبك في الصف وكبر هو في تلك اللحظة يعبد غير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعبد الله الذي استوى على عرشه وإنما يعبد شيئا آخر. وصفه له الجهم بن صفوان، قال له الله عز وجل، الجهم قال الله عز وجل في الأرض، والأشعري يعبد عدما، يقول الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم. فإذا كبر لم يعبد رب العالمين في تلك الصلاة. تنبه لهذا، تنبه لهذا المأخذ. إذن وصف الله عز وجل نفسه في غير آية من كتاب، في آيات كثيرة في كتابه بكونه استوى على عرشه. هنا نأخذ جملة من المعاني الواردة عن السلف من معاني الاستواء. فسر الاستواء من السلف بمعان متعددة كلها يصدق بعضها بعضا، هي ألفاظ متعددة يصدق بعضها بعضا. فسر الاستواء بالعلو، جاء في صحيح البخاري معلقا، قال البخاري وقال مجاهد استوى على. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي عن أبي العباس ثعلب قال استوى على العرش على. وفسر الاستواء بالارتفاع، فسر الاستواء بالارتفاع. جاء في تفسير البغوي قال ثم استوى إلى السماء. قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف أي ارتفع إلى السماء، أي ارتفع إلى السماء. وجاء في تفسير ابن أبي حاتم قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع، وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله، وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. إذن استوى ارتفع، فسر الاستواء بالارتفاع. وفي تفسير الطبري بسند يعني الربيع بن أنس ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع إلى السماء. وفسر الاستواء بالصعود، فسر الاستواء كذلك بالصعود. جاء في العرش للذهبي وقال الفراء ثم استوى أي صعد قاله ابن عباس، أي صعد قاله ابن عباس. وفسر الاستواء بالاستقرار، فسر الاستواء بالاستقرار. جاء في تفسير البغوي ثم استوى على العرش قال الكلبي ومقاتل استقر. وفي تفسير مقاتل بن سليمان ثم استوى على العرش يعني استقر على العرش. وجاء في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة قال الرحمن على العرش استوى أي استقر، كما قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي استقررت. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر السنية المجلد الثالث الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة الثانية، قال: فقوله فليس فوقك شيء نص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات، وهو الذي ورد عن الصحابة والتابعين من المفسرين وغيرهم في معنى قوله الرحمن على العرش استوى، إن معنى استوى استقر وارتفع وعلى، وكلها بمعنى واحد، لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق يحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل قاتلهم الله أن يوفكون. وجاء مما فسر به السلف معنى الاستواء، بل وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: القعود والجلوس، القعود والجلوس، استوى على العرش أي قعد وجلس. إذن يوصف الرب جل وعلا بكونه قعد وجلس على العرش. جاء في المعجم الكبير الطبراني عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. انظر، يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذا الحديث: إسناده جيد. وفي مجمع الزوائد قال: ورواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى بالقعود، فلا تضعفن عن وصف الله عز وجل بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك وصف الرب بالقعود والجلوس على العرش من الصحابة. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. وفي إثبات الحد للدشتي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الرحمن على العرش استوى فقال: جالس. وفي صفات رب العالمين لابن المحب الصامت عن ابن عباس في قوله: الرحمن على العرش استوى قال: قعد. وجاء كذلك وصف الرب بالقعود والجلوس عن أئمة التابعين وأئمة السنة. جاء في إثبات الحد للدشت عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن وعكرمة، انظر الحسن البصري وعكرمة، سألت الحسن وعكرمة عن قوله الرحمن على العرش استوى قال: جالس. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد: حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال: سمعت أبي يقول، سمعت خارجة يقول: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال: وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. تأمل قول خارج هنا: الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق. هذا يقطع بكون السلف كفروا الجهمية بأعيانهم، وليس كما يقول بعضهم، لا هذا كلام في النوع وليس في العين، أنه ليس لهم امرأة حتى تطلق، الأعيان هي التي تثبت لها زوجات فتطلق، بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن. ثم قال: وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. وفي السنة لعبد الله بن أحمد، تنبه لهذا الأثر فإنه أثر عظيم، قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي، تنبه لهذا الأثر فإنه عظيم، قال الإمام أحمد: فاقشعر رجل سماه أبي، أي سماه الإمام أحمد عند وكيع، رجل اقشعر عند وكيع، كأن هذه الكلمة قد أثرت فيه. كيف نقول عن الرب جل وعلا إذا جلس الرب على الكرسي؟ فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. لذلك قاعدة: لو ضعف رأيك عن فهم هذا فاقنع بكون السلف قد قبلوا هذا ولم ينكروه. لو ضعف رأيك وأثر فيك تكرار الجهمية لباطلهم وزجرهم عن إثبات الصفات وإثباتها على ظاهرها، لو أثرت فيك هذه المسائل فاقنع بكون السلف قد قبلوا هذا، الأئمة قبلوا هذا ولم ينكروه، فاقبله مثلما قبلوه. لم يقشعر السلف لرواية هذا ولا لسماعه، وإنما يقشعر له ويفزع منه من كان ضعيف الرأي. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه، قال: رأيت أبي رحمه الله، وهي الإمام أحمد يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها. إذن الإمام أحمد يصحح الأحاديث الواردة بمعنى الجلوس والقعود. وجاء في إثبات الحد للدشت قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت عبد الوهاب يعني الوراق يقول: الرحمن على العرش استوى، قال: قعد. وقال عثمان بن سعيد في النقض على المريسي قال: لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء. وروى الذهبي في العرش عن أبي الحسن الدارقطني رحمه الله قال: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، فأما الحديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده، ولا تنكروا أنه قاعد ولا تجحدوا أنه يقعده، ولا تنكروا أنه قاعد ولا تجحدوا أنه يقعده. إذن لا تنكر أن الرب جل وعلا يقعد على عرشه، ولا تجحد أن الرب جل وعلا يقعد نبيه على عرشه كما رأيناه في الدروس الماضية في المقام المحمود. قال الشيخ سليمان بن سحمان في الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق قال: وأما قوله، هذا يرد على رجل عراقي كان يطعن في دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وأما قوله يفصح عن استواء الله تعالى على العرش بمثل الجلوس عليه، فالجواب أن نقول: قد جاء الخبر بذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ضرب الله الحق على لسانه، كما رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة له في الرد على الجهمية قال: حدثني أبي وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. قال: وهذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي مقررا له كغيره من أحاديث الصفات، وحدث به كذلك سفيان الثوري، وحدث به أبو أحمد الزبيري ومحمد بن أبي بكر ووكيع عن إسرائيل، ورواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن حنبل أيضا عن أبيه قال: حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذا الحديث ولا ينكرونه. قلت، أي الشيخ سليمان بن سحمان، قلت: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين، أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي. وإذا كان هؤلاء، تنبه لكلامي الشيخ سليمان بن سحمان، قال: وإذا كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي والثوري والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجى، قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروه ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم، بل نؤمن به. قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته بشناعة شنعت وإنبت عنه الأسماع. فانظروا إلى وكيع بن الجراح الذي خلف سفيان الثوري في علمه وفضله، وكان يشبه به في سمته وهديه، أو وكان يشبه به في سمته وهديه، كيف أنكر على ذلك الرجل وغضب لما رآه قد تلون لهذا الحديث. انتهى كلام الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. فالحاصل أنه لا ينبغي أن تنكر البتة ما أثبته السلف وما اطمأن السلف لاعتقاده وروايته. هنا قبل الختام ننبه لكتاب جليل وردت فيه كل هذه المباحث التي جاء ذكرها في هذا الدرس، مبحث العرش ومبحث الحد ومبحث الاستواء والقعود والجلوس، كتاب أبي محمد محمود بن أبي القاسم الدشتي المتوفى سنة 65 و600، المسمى بإثبات الحد لله عز وجل وبأنه قاعد وجالس على عرشه، إثبات الحد لله عز وجل وبأنه قاعد وجالس على عرشه. وهذا الكتاب مطبوع، حققه شيخنا الشيخ عادل الحمدان الغامدي حفظه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.